إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق خلقه بقدرته خلق هذا العالم علويه وسفليه بقدرته يقول للشيء سبحانه وتعالى كن فيكون فهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وبكل شيء بصير لا يشغله شأن عن شأن ولا يشغله صوت عن صوت ولا يشغله سؤال عن سؤال هو المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى علما وهو القادر على كل شيء خلقا وإعداما وهو الحكيم سبحانه وتعالى في خلقه وأمره الله جل وعلا أنعم على عباده بنعم كثيرة عظيمة جليلة من أجل ومن أعظم هذه النعم أن هدى العبد إلى طاعته وعرف العباد بربوبيته وألوهيته فإن من أعظم العلم ومن أجل النعم أن تعرف ربك عز وجل بأسمائه وصفاته لأنك إذا عرفته أحببته وهل تراك في الحياة تحب شيئاً إلا وأنت تعرفه وهل يمكن أن تحب شيئاً وأنت تجهله ولا تعرفه فمن أعظم نعم الله تعالى علينا أن عرفنا بنفسه بأسمائه وصفاته فإذا عرف العبد ربه أحبه فإذا أحب العبد ربه استأنس بذكره وطاعته وهذه من أجل نعم الله على العبد فالله جل وعلا له من الأسماء والصفات ما لا يحصيه المحصون له من الأسماء والصفات ما استأثر به سبحانه وتعالى ولم يعلم به أحدا من خلقه فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء المشهور المعروف الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فالله جل وعلا استأثر بأسماء وصفات لم يعلم بها أحداً من الخلق، وهذا دليل على أن أسماءه وصفاته لا يأتي عليها الحصر والعد، وذلك لكمال ذاته سبحانه. فإن الإنسان كلما كمل كلما كثرت صفاته، فتراه إذا كمل يوصف بالكرم ويوصف بالشجاعة ويوصف بالذكاء ويوصف بالحكمة ويوصف بإغاثة الملهوف ويوصف بحسن الجوار وصلة الأرحام والعلم والفطنة وغير ذلك من الصفات. فكلما كمل الإنسان كلما كثرت صفات الكمال فيه. ولله جل وعلا المثل الأعلى، فمن أكمل من الله ومن أحسن من الله؟ فلله جل وعلا من الصفات والكمالات ما لا يحصيه العباد وما لم يطلع عليه أحداً من خلقه. إذا عرفت هذا فاعلم أن من أنفع ما تتعلمه أن تعرف أسماء ربك وصفاته. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً من أصحابه يدعو الله عز وجل بدعاء فيه اسمان من أسماء الله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا هذا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا معناه أن العلم بأسماء الله جل وعلا من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب خيري الدنيا والآخرة، من أسباب الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. وإن العلم يشرف كلما شرف المعلوم، فالعالم في الذرة ليس كالعالم في أنواع التربة، فالعالم بأخطر أمراض البدن وله القدرة بقدر الله وفضله على علاجها ليس كالعالم بأقل أمراض البدن. فكلما شرف المعلوم شرف العلم، ولا أشرف من الله ولا أكمل من الله. فإذا عرفت الله فهذا من أشرف ومن أكمل العلوم. فينبغي للعبد أن يحرص على معرفة ربه، على معرفة أسمائه وصفاته، فإن هذا مما يزيد اليقين والإيمان. ومن جملة أسماء الله جل وعلا الغني، فالله جل وعلا غني عن كل من سواه، لا يحتاج ولا يفتقر إلى أحد أبدا. أما الإنسان منا ففطر على الفقر والحاجة، فتراه في مبدأ حياته فقيرا محتاجا إلى من يطعمه ومن يكسوه ومن يسقيه، ثم تكمل قواه شيئا فشيئا حتى يستغني في الظاهر عن الناس، ولكنه لا يزال في حاجة إليهم وهو في كمال قوته وقدرته. لأن الإنسان لا يقدر أن يعمل كل ما يحتاج بنفسه، هذا لا يقدر عليه أحد أبدا. بل كلما كثر مال العبد أو عظم جاهه كلما اشتدت حاجته للأعوان والأنصار والوزراء. فالعبد كلما كثر ماله وزاد جاهه كلما ظهر عليه الفقر والحاجة. فتراه إذا كثر ماله ونمت تجارته وضربت أقطاب الأرض، تراه يحتاج أن يمشي ومعه حراس يحرسونه، ومعه مستشارين يستشيرهم، ومعه المحاسبون، ومعه المحامون، ومعه السائقون. عظمت حاجته واشتد فقره لكثرة ماله وعظم جاهه. فهذه حقيقة الإنسان. ثم بعدما يكون قوياً ببدنه قادراً يصير إلى عجز وضعف بعد ذلك، حتى ترى الإنسان في هرمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ كل صلاة قبل أن يسلم منها من الهرم، لأن الإنسان إذا أصابه هذا المرض احتاج إلى كل من حوله وعظمت حاجته، حتى تراه يحتاج إلى من يطعمه ومن يسقيه ومن يكسوه الثياب ومن ينزع الثياب من بدنه، يعود كالطفل الرضيع تماماً بتمام، لا يقدر في حال هرمه أن يصنع لنفسه شيئاً أو أن يفعل بنفسه شيئاً. فإذا وصل الإنسان إلى هذا الحال أصابه ما أصابه من الفقر والحاجة، فإن أحاط به قوم رحماء رحموه، وإن أحاط به قوم جفاة غلاظ أذلوه والعياذ بالله. فيرى هذا الرجل هؤلاء الذين ضيع عمره على تربيتهم والإنفاق عليهم، لما تقدم به العمر واحتاج إلى عونهم تخلوا عنه، وإذا أعانوه أعانوه وهم في حالة ضجر وسأم وسخط، تراهم وهم يعينوه يدفع كل واحد منهم الآخر، وكأنهم يتقدمون إلى الموت لا إلى عون هذا الذي ربى وعلم وضيع الأيام والأعمار على هؤلاء حتى صاروا إلى ما هم عليه. فالعبد إذا بلغ الهرم والعياذ بالله ظهر ضعفه وظهر عجزه، وإذا أحاط به الجفاة الغلاظ أذلوه وأهانوه. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، أعوذ بك من الكسل عن عبادتك، والهرم أي أن أصل أو أرد إلى أرذل العمر فأصير عبئا على كل من حولي، ويصيبني من العجز ما يصيبني. فهذه حقيقة الإنسان، يبدأ عاجزا ضعيفا وينتهي عاجزا ضعيفا، وهو بين العجزين والضعفين يقوى وتتم قواه، وهو في حال كمال قواه لا يستغني عمن يعينه، لا يستغني عمن يعينه، بل كلما كثر ماله وعظم جاهه، كلما عظمت حاجته للأعوان والأنصار، حتى يبين الله له ويبين لمن حوله لو كانوا يعقلون ويفهمون أن هذا الإنسان لما عظم جاهه وكثر ماله كان ينبغي أن يستغني عن الناس ولا يكن بحاجة إليهم، ولكنه سبحان الله زاد ماله وعظم جاهه فظهر ضعفه وعجزه لكل من يفكر ويبصر حقيقة البصر والفكر. هذه حقيقة الإنسان. أما الله جل وعلا فغناه من ذاته لا يحتاج إلى أحد قط، لا يحتاج إلى أحد قط. يقول سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالعباد كلهم إنسهم وجنهم لا يقدرون على إيصال نفع لله ولا يقدرون على إلحاق ضر بالله. لما؟ لكمال غناه سبحانه وتعالى. إذا عرفت هذا عرفت أنك تعبد ربًا غنيًا غناه من ذاته، ربًا قويًا قوته من ذاته، لا يفتقر ولا يعجز ولا يضعف. إذا عرفت هذا دعوته وأنت مطمئن القلب والنفس أنه قادر إذا أراد أن يعطيك ما طلبت مهما كان عظيما، وهذا من كمال عطائه. فإن الغنى الذي هو ضد العجز والحاجة غير الغنى الذي هو ضد الفقر والعوز. فالغنى الذي هو ضد الفقر والعوز هو أن تملك المال وتملك الدنيا وإن كنت ضعيفا في بدنك عاجزا فيه. أما الغنى الذي هو ضد العجز والحاجة فهو أن تكون قويا قادرا أن تفعل كل ما تريد من غير أن يعينك أحد. فالله جل وعلا غني بهذا المعنى وذاك، غني في أنه لا يحتاج إلى أحد إذا أراد أن يفعل شيئا. لما؟ لأنه إذا أراد أن يفعل قال للشيء كن فيكون، لا يحتاج الأمر أكثر من ذلك من الله، كن فيكون. ولأنه سبحانه وتعالى يملك خزائن السماوات والأرض، فكيف يفتقر عز وجل؟ كيف يفتقر وهو يملك خزائن السماوات والأرض؟ وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذا عرفت هذا علمت أن كل عطاء في الحياة وكل خير في هذه الحياة وكل مال ورزق وجاه وولد وسلطان وعز إنما كل هذا من عطاء الله جل وعلا، وكل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي أعطى وقدر، وما أعطى وقدر إلا لحكمة أرادها سبحانه. فهو الذي جعل الغني غنيا وجعل صاحب الجاه صاحب جاه، هو الذي أعطى هذا الولد وعدد له الأبناء ذكورا وإناثا. إذا عرفت هذا لم تحسد أحدا على نعمة ولم تعن أحدا على نعمة، فإن الحسد يقتل أناسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عانى أحد الصحابة رجلا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، فالعين عباد الله قد تعين الرجل فتقتله. وأنا أعلم أناسا أنا على ثقة ما قتلهم إلا العين، ما قتل هؤلاء وأرداهم في أكفانهم إلا عين أصابتهم بقدر الله رب العالمين. ولو أحببت أن أسمي أشخاصا منهم لسميت، وأعلم أناسا لزموا فراش المرض أزمانا طويلة، بل عاشوا عمرهم يعانون من المرض من أجل عين عائن أصابتهم. فلما تقتل مسلما بعين خبيثة تنظر بها إليه؟ لما تؤذيه وتمرضه وتضره بهذه العين؟ فإن ما فيه من رزق إن كان حلالا فهذا رزق الله وفضله، أنت ما أعطيته ولا أنا أعطيته، إنما الذي أعطاه ربه جل وعلا. وإن كان الذي فيه من حرام على ما تعينه فهو في بلاء ونقمة، في بلاء ونقمة، يأكل حراما ويشرب حراما ويتقلب في الحرام، أمثل هذا يعان أم يشفق عليه ويخشى عليه من سؤال الله جل وعلا وحسابه؟ يا عباد الله، إن العبد إذا تيقن أن الأرزاق بيد الله وأن عبداً لا يؤتى رزقاً إلا بمشيئة الله، نعم لابد أن يسعى هذا صحيح، ولكنه بعد السعي لا يرزق إلا بمشيئة الله. لابد أن يشاء الله له أن يرزق حتى يرزق. فإذا كان الأمر بهذه المثابة، على ما تعينه؟ على ما تحسده؟ على ما تحقد عليه؟ والأمر إنما أتاه من ربه، ما أتاه منك، وما أعطيته أنت ولا أنا ولا أحد. فيا عباد الله، احذروا بارك الله فيكم من أثر العين، فإنها تضر. بل إن سليمان بن عبد الملك، وهو أحد ملوك بني أمية، وكان ملكاً وكان صغير السن، يروى أنه نظر لنفسه يوماً في المرآة بعدما لبس ثياب الملوك ولبس جواهر الملوك، فلما نظر لنفسه في المرآة قال: أنا الملك الشاب. فنظر إلى نفسه نظر زهو ونظر عجب، أعجب بنفسه، وقال عن نفسه: أنا الملك الشاب. فيقول راوي هذه القصة: فما مر عليه هلال حتى مات. عانى نفسه فقتلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه ما يحب فليبرك، فإن العين حق. أي إن الإنسان قد يعين نفسه كما قد يعين غيره. فإذا نظر لنفسه نظر إعجاب في نعمة أنعم عليه بها، أو نظر لأخيه نظر إعجاب في نعمة أنعم عليه بها، فليبرك، يدعو الله أن يبارك في هذه النعمة وأن يحفظها. فإن هذا مما يصرف ضرر العين عن الإنسان. فهذا ملك، سليمان بن عبد الملك، كان يملك الوطن العربي كله. عانى نفسه، فجاءه الأطباء، أمهر الأطباء من كل الوطن العربي يداو هذا الملك المريض، فما استطاعوا، ومات من جراء أن عانى نفسه. فيا عباد الله، إذا علم المؤمن أن الأرزاق بيد الله، هو الذي قسم ووزع وأعطى ومنع، فإنه لا يعين أحد، ويرضى بما هو فيه، ويحمد الله تعالى عليه، وينظر لإخوانه نظر المحب لا نظر الحاقد الكاره لوجود النعمة عند إخوانه. فإن النعمة إذا صرفت عن هذا لا يدريك أين تذهب، فلعلها تصرف عنه فيجعلها الله في من هو أسوأ منه وفي من هو أشر منه. فإياك أن تعين مسلما، فإن رأيت فيه خيرا فادع الله له بالبركة وخله وخيره، والله عز وجل يتولى أمره وحسابه كما يتولى أمرنا وحسابنا. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن العبد إذا أيقن أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل هو الرزاق، توجه قلبه وسؤاله إلى ربه، ولم يحسد أحداً على نعمة هو فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد روى لنا عن ربه ما يبين لنا سعة عطاء الله رب العالمين، وأن عطاء الله عز وجل لا حد له ولا حصر له، وأن العبد مهما عظمت مسألته ومهما عظم رجاؤه فإن الله قادر أن يعطيه سبحانه وتعالى. وقد بيّن لنا هذا ربنا في قوله: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. تأمل في هذه الآيات من سورة النحل، يقول ربنا جل وعلا أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، خلقهن وحده بغير معين أعانه ولا نصير نصره ولا أحد استوزره سبحانه، بل خلق الخلق بقدرته من غير معين ولا نصير. ثم بعد هذا بيّن لنا سبحانه أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به الثمار من الأرض، وكانت هذه الثمار هي رزق الخلق ومعاشهم وعليها تقوم حياتهم. ثم بيّن لنا سبحانه أنه سخر الفلك أي السفن لتجري في البحر بأمره، وأنه سخر لنا الأنهار، فإن هذا النهر يأتيه ماؤه من مطر السماء، فإذا زاد المطر بمشيئة الله فاضت هذه الأنهار، فإذا فاضت وخرج الماء عن مجراه عم الخراب في الأرض والعياذ بالله. وأنت تعاني هذا وتقاسيه هنا، فإذا زاد المطر ولم يكن له مكان في مجرى النهر، صعد الماء فخرج عن مجرى النهر فأفسد زروع الناس وأفسد أموال الناس، وهذا فيضان يسير بسيط، وهو إنذار من الله. فإن من أنزل المطر ليفيض الماء على جانبي النهر على بعد كيلو أو كيلوين من حافتي النهر، هو قادر أن ينزل المطر فيفيض الماء على بعد مئات الكيلوات عن مجرى النهر، فيعم الخراب في الحياة، ولا يقدر الناس على ذهاب ولا مجيء ولا حراك. وإذا زاد الماء هل يقدر أحد أن يمنع هذا الفيضان عن ماء النهر؟ هل تقدر قوة في الأرض أن تمنع هذا الماء عن الازدياد وعن الارتفاع والخروج عن مجراه؟ هذه آيات يرسلها الله للعباد، ولكن الناس لا يتذكرون. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الشمس كسفت، وقد كسفت مرة واحدة في حياته، فلما رآها أظلمت وذهب ضوءها خرج مسرعاً بإزاره وردائه وقميص إزاره ورداؤه في يده صلى الله عليه وسلم يلبسه وهو خارج من شدة الخوف والفزع، ثم دعا المسلمين الصلاة جامعة فجاءوا، فلم يزل رسول الله يصلي بالمسلمين حتى انجلت الشمس وحتى ذهب ظلامها. ثم أمرنا إذا رأينا هذه الآيات المخيفة أن نفزع إلى الله بالدعاء والتوبة والصلاة والصدقة، ولكن الناس في هذه الأيام غلبت المادية على الحياة، فإذا رأى الناس الشمس قد كسفت جاء قوم فقالوا لك هذا من وجود القمر بين الشمس والأرض، أو من وجود الأرض بين الشمس والقمر، فلأجل هذا كسف القمر أو انكسفت الشمس يا عبد الله. هذا كان موجوداً في حياة رسول الله وكان معلوماً معروفاً، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله يحدث هذا في خلقه عبرةً وعظة للناس حتى يرجعوا إلى ربهم ويتوب إلى الله جل وعلا، ويتصدقوا من أموالهم ويدعوا الله بالسلامة، فإذا رأيت فيضان النيل. فهذه آية من آيات الله. من الذي أنزل المطر فوق هضبة تبعد عن أرضنا آلاف الكيلومترات؟ إنه الله. من الذي أجرى هذا الماء في مجراه حتى فاض على جانبي النهر فيضانا محسوبا، وكان في مرة من المرات ما بينه وبين أن يتخطى الحد الثاني إلى النهر فيأتي إلى ديارنا وبيوتنا إلا أمطارا؟ فهل اعتبر الناس؟ الناس لم يتكلموا إلا في خسارة المال وخسارة الزروع وغير ذلك، وهذه خسارة ومن حقنا أن نحزن. ولكن لماذا لم نعتبر بهذا الأمر أن الله قد يزيد المطر فيعم الماء فيملأ الأرض فيعم الخراب في الناس؟ ساعة إذن من سينفعك؟ إن مثل هذه الأمور الجسام لا تقدر على حلها ومنعها قوى من قوى الأرض. فيقول لنا ربنا جل وعلا في كتابه: وسخر لكم الأنهار، أي أن هذه الأنهار تجري في مجراها آمنة بمشيئة الله. ولو أراد الله أن تخرج الأنهار عن مجراها فيعم فيضانها ويعم الخراب الأرض لفعل الله ذلك، ولكنه يمهل العباد ويمهل الناس عسى أن يتوبوا ويرجعوا ويفيئوا إلى ربهم جل وعلا. ثم أخبرنا سبحانه أنه سخر لنا الشمس والقمر دائبين، أي متحركين حركة دائمة لا تتوقف ولا تنقطع ولا تتباطأ، بل يتحركان في حركة ثابتة دائمة لا تزيد ولا تنقص ولا تقف. ثم أخبرنا سبحانه أنه سخر لنا الليل والنهار، ثم بعد هذا أخبرنا أنه آتانا من كل ما سألناه، آتانا من كل أصناف الخير ومن كل صنوف النعم ومن كل صنوف الرزق. ولكن ماذا كان من الإنسان كان بعد كل هذه النعم التي ذللت وسخرت؟ كان بعد هذا ظلوماً كفاراً والعياذ بالله، ظلوماً لنفسه كفاراً بنعم ربه وآياته. إن الإنسان لا ينظر إلا إلى النعم التي سلبت منه، فمن حرم الولد الذكر لا ينظر إلا أنه حرم منه، ولا يرى خيراً عظيماً كثيراً آتاه الله إياه. إن الذي حرم مزيداً من المال والرزق والجاه لا ينظر إلا أنه حرم من ذلك، ولا ينظر إلى نعم الله عز وجل عليه في صحته، في ولده، في أمنه، في أماله، في عافيته، لا ينظر إلى هذه النعم. فالشيطان لا يأخذ العبد إلا أن ينظر إلى ما سلب منه، أما أن ينظر إلى ما أعطاه الله فإن الشيطان لا يصنع ذلك بالعبد. لما؟ حتى يرى العبد نفسه مهضوم الحق، مظلوماً قليل الحظ في الناس، فلا يشعر بنعم الله عليه، حتى لربما يتلفظ بكلمات. وقد قال بعض الناس وهم في مطحنة البلاء، قال واحد لشخص: قم فصلي. فقال له: لماذا أصلي؟ ماذا أعطاني الله حتى أصلي له؟ هكذا باللفظ، ماذا أعطاني الله حتى أصلي له؟ ألم ترى إلى ما أعطاك الله؟ ألهذا الحد أعمى الشيطان بصيرتك وأعمى الشيطان بصرك، فلم تعد ترى من نعم الله نعمة عليك. فإن قيل لك قم فصلي لربك تقول هذه القولة المنكرة القبيحة: وماذا أعطاني حتى أصلي له؟ ألم ترى إلى ما أعطاك من إسلام وإيمان؟ ألم ترى إلى ما أعطاك من أمن وأمان؟ ألم ترى إلى ما أعطاك من صحة وعافية؟ ألم ترى إلى ما أعطاك من أهل وعشيرة؟ ألم ترى إلى ما أعطاك من نعم في بدنه؟ ألم ترى إلى ما أعطاك من قوة وعافية؟ كل هذه النعم لا تراها ولا تبصرها. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: إن الإنسان لظلوم كفار، لا يرى نعم الله عليه ويكفر بها ولا يشكرها ويستقل ما أعطاه ربه، لهذا تراه ضعيفا في عبادة الله. ورحم الله الإمام أبا قلابة، إمام من أئمة التابعين وراو من ثقات الرواة، أصابه مرض في آخر حياته فقطعت يداه ورجلاه. تأمل، رجل قطعت يداه ورجلاه وكان نائما في خيمة وله ولد يخدمه يأتيه بطعامه وشرابه، فمر رجل بجوار هذه الخيمة وسمع إنسانا يذكر الله ويحمده، فدخل عليه، فلما رآه فزع، فزع مما يرى، رأى إنسانا نائما على الأرض، رأى جذعا بلا أقدام ولا أذرع، فنظر إليه ففزع، فرآه يحمد الله، فقال له: على ما تحمد الله وأنت قعيد؟ تحتاج إلى من يطعمك، وإلى من يسقيك، وإلى من يحملك، وإلى من يخرج منك البول، وإلى من يمسح عنك العذرة، فعلى ما تحمد ربك جل وعلا؟ فقال له هذا الإمام الكبير: أحمد الله أن وهبني لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً. تأمل في هؤلاء القوم وكيف ينظرون إلى نعم الله، وكيف يعرفون قدر النعمة. تأمل في هذه القلوب المليئة بالرضا وبالشكر وبالحمد لله جل وعلا، رغم ما هم فيه من فقر وحاجة وعوز وضعف، لأنهم يعلمون قدر ربهم ويعلمون قدر نعم الله. ثم انظر إلى هذا الشاب الذي إذا دعي إلى عبادة الله سئم وأعرض، واحتج بأنه يعاني فقرا وهما وغما وجعل هذا عذرا له أن يدع عبادة الله. وليس هذا الهم والغم والنكد عذرا له أن يجلس أمام المباريات وينفق عليها الأموال، ليس هذا عذرا له. في طاعة الله هو عذر له، وفي اللهو واللعب وفي صنوف الحرام ليس عذرا له. يسمي اللهو واللعب ترويحا عن نفسه وتفريجا عن همه، أما عبادة الله فكأنها هم فوق الهم والعياذ بالله. وهذا من غضب الله على عبده، أن يرى طاعة الله هما وثقلا وعناء، هذا من سخط الله. وإذا أحب الله العبد رأى طاعة الله راحة ونعيما وهناء. فيا عباد الله، اشكروا نعم الله عز وجل عليكم، وانظروا إليها نظر من يعرف قدرها ويعرف قدر المنعم بها. يا عباد الله، احمدوا الله على ما أنتم فيه من نعمة، ولا تنظر إلى مسلم نظراً يؤذيه فتعينه أو تحسده فتضره ضرراً كبيراً في حياته، وربما في دينه، وربما في آخرته. اتقوا الله يا عباد الله، فإن الرزق بيد الله ولا يطلب إلا من الله، باشروا أسبابه واسألوا ربكم الرزق الحلال، وهو جل وعلا قادر أن يعطيك فيغنيك بعد فقر ويقويك بعد ضعف. وهو على كل شيء قدير. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم أعنا على شكر نعمائك، اللهم أعنا على شكر نعمائك، اللهم اجعلنا لنعمائك شاكرين، ولا تجعلنا بنعمائك كافرين، اللهم اجعلنا لنعمائك شاكرين، ولا تجعلنا لنعمائك كافرين، اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمته وفجاءة نقمته وفجاءة نقمته وجميع سخطك وغضبه وجميع سخطك وغضبه. يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واجبر كسرنا واغفر ذنوبنا وأصلح عيوبنا واشف أمراضنا واشف أمراضنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا وسدد ديوننا وفرج همنا ويسر عسيرنا وأحسن من دنيا الناس خلاصنا وأحسن من دنيا الناس خلاصنا وأحسن في الآخرة بين يديك عاقبتنا. اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم اجعل الجنة مثوانا ومصيرنا، واجعل رسول الله صاحبنا وجارنا، اللهم اجعله صاحبنا وجارنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا، واختم لنا دنيانا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقم الصلاة.